الحمد لله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، قيوم السماوات والأرضين، وخالق الخلق أجمعين، وإله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الله تبارك وتعالى به الجاهل، وأمن به الخائف، وطمأن به القلق، وقوم به المعوج، ونشر الله جل جلاله به أنوار التوحيد والإيمان والخير كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما تجازي نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حي الله تعالى هذا الجمع الكريم من الإخوة والأخوات الذين آثروا أن يحضروا في هذه الرياض من رياض الجنة، في هذه المجالس التي تحفها الملائكة وتتنزل على أصحابها فيها السكينة وتغشاهم الرحمة، هذه المجالس التي يحظى أهلها بالثناء العطر الزكي من الرب العلي تبارك وتعالى في الملأ الأعلى من الملائكة. أيها الإخوة والأخوات، من هذا اللي يجلس هذا؟ أيها الإخوة والأخوات، في خضم انشغال كثير من شبابنا مع الأسف بمشاهدة المباريات والكرة والهذيان، في خضم هذا الغياب الذي نلحظه في بيوت الله تبارك وتعالى بسبب أفيون الشعوب، وقد تكلمنا عن الكرة وما يتعلق بها في المحاضرة الماضية، هيا بنا نحن لنسلك الطريق الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنا ومن به علينا ووفقنا له تفضلا منه ورحمة وامتنانا، فشاء الله تعالى أن تكون هذه الوجوه وأن تكون هذه الثلة هي الثلة المختارة، هي الثلة التي لم تنشغل بذلك الهذيان وبذلك الهراء وبتلك المباريات. هؤلاء الشباب وهؤلاء الإخوة الذين آثروا حضور هذه المجالس التي ترفع لهم فيها درجاتهم وتحط عنهم فيها خطاياهم وتزيد فيها حسناتهم، هذه الثلة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلتزمها وأن يقربها منه وأن لا يفارقها، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حقا والله أولئك يصدق فيهم قوله تبارك وتعالى: من أغفل الله تبارك وتعالى قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذا هو لقاؤنا 72 من لقاءات دروسا من القرآن، لأنه كان لابد من التقديم بهذه المقدمة اليسيرة البسيطة رفعا للمعنويات، فإن المؤمن ضعيف بنفسه قوي بأخيه، ولا ينبغي على أهل الحق والاستقامة أن يتخاذلوا أو أن يضعفوا إذا قلت أعدادهم، عليهم أن يثبتوا وأن لا ينشغلوا ولا ينجرفوا بما حولهم من التيارات. قلت هذا هو اللقاء 72 من لقاءات دروس من القرآن الكريم. كان حديثنا في اللقاء القبل الماضي عن بقية تفسير سورة الحشر واستنباط الفوائد البلاغية والمسلكية منها، ونحن الليلة أيها الإخوة على موعد مع سورة أخرى من السور المدنية الكريمة، سورة مدنية أخرى نعيش مع آياتها البينات، تناولت جوانب كثيرة من جوانب التشريع. فلقد تناولت هذه السورة المباركة التعرض لما يسمى بالظهار وما يترتب عليه من أحكام ومن كفارة، وتناولت أيضا تذكير العباد باطلاع ربهم عز وجل عليهم ومعيتهم له ومعيته لهم، المعية اللائقة به. كما أن هذه السورة المباركة تعرضت ذم الأمة الغضبية من عباد العجل وقتلة الأنبياء ومحرفي الكتب، كذلك تعرضت السورة إلى تأديب المؤمنين في بعض الأمور، من ذلك تأديبهم في مسألة المناجاة وتأديبهم في المجالس وحثهم على طلب العلم الصحيح، كما أنها أيضا حثت أهل الإيمان على الصدقات وعلى الخيرات. وتناولت السورة أيضا الحديث عن المنافقين المجرمين الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. وختمت السورة المباركة بالكلام على أصل عظيم من أصول العقيدة الإسلامية، إنه أصل الولاء والبراء. فلقد تعرضت في آخرها إلى الكلام عن النهي عن موادة من حاد الله ورسوله. إذن هي سورة مختلفة المواضيع، ولكنها بحمد الله يسيرة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أولا، هذه السورة لها سبب نزلت لأجله، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده والإمام أبو داود في سننه عن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها قالت: نزلت في والله وفي أوس بن الصامت صدر هذه السورة، سورة المجادلة. نزلت في والله وفي أوس بن الصامت صدر هذه السورة، سورة المجادلة. وأوس بن الصامت كان زوجا لها، وهو أخو عبادة بن الصامت رضي الله عنه. تقول: كان زوجا لي وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه، فدخل علي يوما فراجعته، أي في الكلام، فغضب علي فقال: أنت علي كظهر أمي. ثم خرج من عندها فذهب إلى نادي قومه الذي يجلس فيه، ثم عاد إليها بعد ساعة تقول: فأرادني عن نفسي، فقلت: كلا والله لا تخلص إلي حتى ينزل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فينا حكما. تقول: فواثبني فدفعته بما أدفع به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته، ثم خرجت من البيت فانطلقت إلى جارة من جاراتنا فاستعرت بعض الثياب ووضعتها، ثم غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدمت إليه فجلست بين يديه وشكوت له أمري، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا خويلة، إن ابن عمك شيخ كبير فاتق الله عز وجل فيه. تقول: فوالله لازلنا كذلك حتى تغشى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتغشاه، أي من الوحي، ثم سري عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: يا خويلة، لقد أنزل الله عز وجل فيك وفي صاحبك القرآن وتلا علي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إلى قوله تعالى: وللكافرين عذاب أليم. ثم قال لي صلى الله عليه وسلم: يا خولة، مريه فليعتق رقبه. فقلت: يا رسول الله، ليس عنده ما يعتق به رقبه. قال: مريه فليصم شهرين متتابعين. قلت: يا رسول الله، ليس له في الصيام، فإنه شيخ كبير ضعيف. فقال صلى الله عليه وسلم: مريه فليطعم 60 مسكينا. فقلت: يا رسول الله، إنه فقير، ليس عنده ما يطعم به 60 مسكينا. فقال صلى الله عليه وسلم: الرحمة المهداة والنعمة المسداة. قال: فإنا سنعينه بعرق من تمر، فإنا سنعينه بعرق من تمر، كمية كبيرة، فإنا سنعينه بعرق من تمر. فقالت خولة، وتسمى خويلة أيضا بنت ثعلبة، قال: قلت: يا رسول الله، وأنا أيضا سأعينه بعرق من تمر. قال: لقد أحسنت وأصبت، فتصدقي بهذا عنه، ثم استوصي بابن عمك خيرا. هذا هو سبب نزول هذه السورة الكريمة، هو ظهار أوس بن الصامت من امرأته خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها. أريدك أن تحفظ: ظهار أوس بن الصامت رضي الله عنه بمن؟ بامرأته خولة بنت ثعلبة رضي الله عنهما وأرضاهما. قال الحافظ ابن كثير: وهذا هو السبب الصحيح الذي من أجله نزلت السورة الكريمة، وليس السبب مواقعة سلمة بن صخر الأنصاري على امرأته في يوم رمضان، ليس هذا هو السبب. فالصحيح ما قدمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. أيها الإخوة، هكذا كان ينزل القرآن، إما أن ينزل لسبب أو لغير سبب. فالقرآن يعالج قضايا الأمة، أنزله الله تعالى ليربي به القلوب، ليزكي به النفوس، ليصلح به الأمة، لتقام به الدولة. فإذا كان هناك أمر على عهده صلى الله عليه وسلم لا يقره الله تعالى، فلا بد أن ينزل فيه قرآنا، لأن المرحلة مرحلة تشريع، ولأن الفترة فترة وحي. فنزلت هذه السورة، اسمع بماذا بدأها الرب تبارك وتعالى بعد البسملة: قد سمع الله. يا لها من بداية إذا تأملها الإنسان ونظر في مدلولها اللغوي. أولا، روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والله لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إلي، وكنت في ناحية من البيت، وإنه لا يخفى علي ما تقول. فأنزل الله قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فعائشة لم تسمع ذلك وهي في نفس البيت، وسمع من وسع سمعه الأصوات تبارك وتعالى ذلك. الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. أما الملحوظة اللغوية، فالمتقرر في علم النحو أن قد لا تدخل إلا على الأفعال، ولذلك من علامات الفعل دخول قد، وقد تدخل على الفعل المضارع، وقد تدخل على الفعل الماضي، وهنا دخلت على الفعل الماضي. قد سمع، قال العلماء: وإذا دخلت قد على الفعل الماضي أفادت التحقيق. قد سمع الله، أي حقا قد، لقد سمع الله تبارك وتعالى قول التي تجادلك في زوجها، وهي من؟ خولة بنت ثعلبة، التي تجادلك في زوجها، أي التي تحدثك عنه، التي تشكو إليك منه. قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، أي وتتضرع إلى الله تبارك وتعالى حتى يكشف الله عز وجل عنها كربتها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يسمع تحاوركما، تحاور رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجادلة، يسمع تحاوركما أي مراجعتكما للحديث، يسمع قولها وقولك، يسمع شكواها إليك وما رددت به عليها، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الله تبارك وتعالى سميع لأقوال عباده مهما خفت أصواتهم، فإن الله تعالى وسع سمعه الأصوات، فهو يدرك جميع المسموعات مهما خفيت ومهما قلت ومهما حقرت ومهما بعدت، يسمع دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمع تسبيح الحيتان في قاع البحر، يسمع تسبيح النمل في جحره والطير في وكره والحوت في قعر بحره، يسمع ذلك كله تبارك وتعالى. تخيل، فكر في هذا، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، لا يخفى عليه صوت تبارك وتعالى مهما خفي، يدرك المسموعات وغير المسموعات، يدرك المسموع من الأصل وغير المسموع لو كان له صوت. الله أكبر، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، سميع لكل الأقوال، سميع لهذا الحوار وهذه المجادلة وهذه الشكوى وغير ذلك من الشكاوى. إن الله سميع بصير، بصير بأعمالكم، سميع لأقوالكم، بصير بأعمالكم، لا يخفى عليه شيء من أموركم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. قال بعض العلماء إننا نلاحظ في هذه الآية أنها الآية التي كرر الله فيها لفظ الجلالة أكثر من غيرها في القرآن، لا تجد في القرآن تكرار لفظ الجلالة أكثر من هذه الآية. فاحسب الآن، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. أربع مرات تكرر لفظ الجلالة لله تبارك وتعالى في هذه الآية، فهذه نكتة من النكت أشار إليها بعض أهل العلم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ثم ذكر الله عز وجل بعد أن أخبر بتحقق سمعه لهذه الشكوى ولهذه المرأة المسكينة، ذكر الظهار على سبيل الذم مبينا حكمه، مبينا حكمه الشرعي ومبينا ما يترتب عليه من كفارة. فقال تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الظهار مأخوذ من الظهر، وكانت هذه عادة من عادات أهل الجاهلية، فلقد كان الرجل في الجاهلية إذا أراد أن يطلق امرأته طلاقا بائنا، يعني طلاقا لا رجعة له عليها، مثل الطلاق بالثلاث في الإسلام، إذا أراد الرجل في الجاهلية أن يطلق امرأته طلاقا بائنا ولا يريد أن يردها بل يريد أن ينفصل عنها انفصالا تاما، كان يظاهر منها. ما معنى يظاهر منها؟ كان يقول لها: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، فهو مأخوذ من الظهر. ما معنى أنت علي كظهر أمي؟ أي كما أنني لا أركب ظهر أمي فكذلك لا أركبك. كأنه يقول لن تكوني زوجتي بعد اليوم. وقد قال بعض العلماء، وهذا قول ابن كثير وغيره، أنه يلحق به إذا قال لها أنت كأمي أو أنت كأختي. أما في تعريف الفقهاء فإن الظهار هو تشبيه زوجته أو بعضها بكل أو بعض من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة. أعيد، تشبيه كل، تشبيه زوجته أو بعضها بكل أو بعض من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة. رجل يشبه امرأته أو بعضها بمن تحرم عليه على التأبيد. انتبه لهذا التعريف حتى تعرف ما هو الظهار. يشبه زوجته، أولا نأخذ الشق الأول، يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، هذا شرط. يقول لها أنت كأختي، أخته تحرم عليه على التأبيد إلى أبد، أليس كذلك؟ بلى. يقول لها أنت كخالتي، أنت علي كظهر أمي، هذا كله بالنسب، بنسب إيش قلنا؟ أو رضاع. أنت كأمي التي أرضعتني، إلى أمد ولا إلى أبد؟ إلى أبد. أنت كأختي التي رضعت معها. مصاهرة، أنت كأمك وقد دخل بالبنت. إيش نقول هذا؟ مصاهرة، هذا تحريم بالمصاهرة بنسب أو رضاع أو مصاهرة. انتبه، المحرمات بالنسب سبعة، والمحرمات بالرضاع سبعة كذلك، والمحرمات بالنسب أربعة. سبعة وسبعة 14 وأربعة ها؟ كيف؟ 18. انتبه، ولن نستطرد في تعريفهم حتى لا نجعل الدرس درس فقه لأن فيه شيء من الصعوبة، لكن نلخص. تشبيه امرأته قلنا أو بعضها. بعضها ما معنى؟ قال الفقهاء إذا قال لها يدك كيد أمي، أخلاص هذا ظهار. هذا ظهار قالوا كالطلاق لا يتبعض. إذا قال لها يدك طالق أو فمك طالق لأن غضتها، هي تطلق كلها. الطلاق لا يتبعض، يسري في الكل، حكم يسري في كافة البدن. لو قال لها نصفك طالق، لسانك طالق لأنه يؤذيني، الباقي الكل ما هو طالق، تطلق كلها. انتبهوا، الظهار كذلك إذا قال لها في بعض جسمها كيش كمن تحرم عليها على التأبيد، تشبيه زوجته أو بعضها بكل أو بعض من تحرم عليه على التأبيد. فلو قال لها أنت علي كظهر أختك، ليس بظهار. لماذا؟ لأن أخت زوجته لا تحرم عليها للتأبيد، تحرم عليه إلى أمد. متى تحل له؟ إذا طلق الأخت الأولى وانقضت عدتها، لابد من قضاء العدة، أو إيش؟ أو ماتت. انتبه، حطوا بالك، إذا لابد أن تحرم عليه إيش؟ على التأبيد. لابد من أن تعرف هذا التعريف حتى يسهل عليك تعريف الظهار أو معرفة الظهار. الذين يظاهرون من نسائهم، ماذا قال؟ الذين يظاهرون منكم من نسائهم. وقوله تبارك وتعالى الذين يظاهرون منكم، قال الإمام مالك رحمه الله هذا حكم خاص بالمسلمين لأنه قال منكم، لكن الجمهور على خلاف هذا، لأن هذا خرج مخرج التغليب والمفهوم القيد الأغلبي لا مفهوم له. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، وقال بعض أهل التفسير الذين يظاهرون منكم، هذا لأن العادة عادة عربية وقد اختص العرب بها دون بقية الأمم، وجاء هذا على سبيل توبيخهم وذمهم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، إذا عرفنا ما معنى يظاهرون منكم من نسائهم، يعني يشبهون منكم نساءهم بمن يحرمنا عليهم على التأبيد، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم؟ حقا لسنا بأمهاتهم. إذا قال لها أنت كأمي أو أنت علي كظهر أمي، هل تصير أمة؟ ها؟ لا تصير أمة. جاء في بعض الآثار أن رجلا قال لزوجته أنت كأختي، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام أختك، ما ينبغي أن يقال هذا. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. هذه هؤلاء هم الأمهات، اللائي ولدنه. أمك هي التي ولدتك، هي التي ولدتك ليست زوجتك. فإذا شبهت زوجتك بأمك فقد كذبت في هذا الحكم وهذا التشبيه. ولذا قال تعالى في آية الأحزاب: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم من؟ إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. أي هؤلاء المظاهرين الذين يظاهرون من نسائهم ليقولون منكرا من القول، يقولون قولا منكرا ينكره الحس وينكره العقل وينكره الشرع، فهو منكر بكل ما تحمله الكلمة من معنى، منكر من كل وجه من الوجوه، حسا وعقلا وشرعا. أما حسا فليس زوجته أمة، وأما عقلا فلا يمكن أبدا لأنه كان يطأها كانت فراشة، والعقل يأبى إيش أن يطأ الرجل أمة، وشرعا كذلك أيضا، إذ أن الأمومة لا تثبت إلا بأحد أمرين: إما بالنسب بأن تلد المرأة الرجل أو بالرضاع. إذا منكر من كل الوجوه. وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، زورا أي كذبا وبهتانا. وانظر إلى هذا الوصف الذي يدل على أي شيء، على شناعته، فالله يشنع الظهار. جاني بعض الناس قال إنه ظاهر من امرأته، قال أصبت السنة اليوم، ظن أنها سنة. الله المستعان، الله المستعان، مسكين هذا. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، زورا كذبا وبهتانا. وإن الله لعفو غفور. مع ذلك فالله عز وجل يعفو ويصفح ويغفر ذنوب عباده إذا تابوا إليه. قال أهل العلم وجاء هذا الفاصل: وإن الله لعفو غفور. هذا يدل على أن الظهار ذنب، ولذلك يستحق من أتى به إلى أي شيء؟ إلى أن يعفو الله عنه وأن يغفر الله له، لأنه لو لم يكن ذنبا محتاج إلى ذلك، فهو كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك ترتب عليه هذا الحكم وهذا الذنب من الله تعالى، وما يترتب عليه بعد ذلك من الكفارة المغلظة. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون. وانظر إلى الجملة كيف أكدت بمؤكدات متعددة، وإنهم، هذه للتوكيد، إنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ثم بين الله تبارك وتعالى ما يترتب على هذا الظهار من كفارة، نترك الحديث عن ذلك بعد الصلاة بإذن الله إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واهتدى بهداه. يقول الحق تبارك وتعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. هذا الظهار منكر من القول وزور وبهتان، ينبغي على من ظاهر أن يتوب إلى الله عز وجل، لأنه يحتاج إلى أن يعفو الله عنه وأن يغفر له زلته. واسمع إلى ما رتب الله تبارك وتعالى على هذا المنكر وعلى هذا الزور من الكفارة المغلظة، قال تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا الآية. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. اعلم أن أهل العلم اختلفوا في تفسير هذه الآية على اختلاف مذاهبهم الفقهية، وذلك في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا، اختلفوا في هذا العود إلى أي شيء. فيرى ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى أن العود هنا إذا ظاهروا مرة أخرى، يعني إذا ظاهر المرة الثانية ترتب على ذلك الكفارة، وهذا قول ضعيف ولا دليل عليه. ويرى الشافعي رحمه الله ثم يعودون لما قالوا إذا ظاهر من امرأته وكان يمكنه وبقي له أو ردها عليه وله زمان يمكن فيه أن يطلق، فها هنا ولم يفعل، فها هنا عليه الكفارة المغلظة. وقال الإمام مالك رحمه الله في إحدى روايتيه ثم يعودون لما قالوا إذا عاد إلى الجماع وأراد إمساكها، وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثم يعودون لما قالوا أي إذا جامع أو عزم على ذلك. وهذا القول هو الصواب وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، وهو الذي عليه أهل التحقيق. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعني أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم يعود فيما قال، يعودون ها ثم يعودون إلى الجماع أو إذا عزموا عليه. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فإذا ظاهر الرجل من امرأته ثم بعد ذلك ندم وعزم على وطئها وعزم على جماعها، فها هنا لا يحل له ذلك قبل أن يكفر. وما هي الكفارة؟ إنها كفارة على الترتيب، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، أي عليه أن يحرر رقبة أمة كانت أو عبدا من قبل أن يمسها. واعلم أن المسيس في كتاب الله تعالى إذا ذكر فإنما يراد به الجماع، لكن يحرم عليه تقبيلها، ومقدمات الجماع أيضا محرمة عليه من قبل أن يتماسى، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، يريد أن يرجع، يريد أن يعزم على ردها، فهذا عليه أن يكفر. يبدأ أولا بعتق رقبة، وهنا أطلقت الرقبة لكنها قيدت بالإيمان في كفارة القتل، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. فلقد قيد ما أطلق هنا بما قيد هنالك في كفارة القتل لاتحاد الموجب وهو العتق، وعلى هذا فلا تجزئه إلا رقبة مؤمنة، فالرقبة الكافرة لا يكفي في تحريرها حتى يكفر. ويدل لذلك أيضا حديث من؟ معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه حينما أراد أن يعتق أمته، تحقق النبي صلى الله عليه وسلم من إيمانها حينما قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد كذا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. اقلب هذه الأوراق، هذه بعد تنظر فيها. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، أي هذا الحكم من الله سبحانه وتعالى الذي شرعه لكم في التكفير عما وقعتم فيه من الظهار إنما من أجل وعظكم وزجركم حتى تنكفوا وحتى تنتهوا عن هذا المنكر وعن هذا الزور. ذلكم توعظون به، لأن الإنسان إذا ظهر من امرأته أيها الإخوة وكلف قبل أن يمسها وقبل أن يجامعها بأن يعتق رقبة، هذا يحتاج فيه إلى مال وإلى كلفة وإلى بحث، وقد أراد الله تغليظ الكفارة عليه لغلظ هذا الذنب ولشناعة هذا القول ولزور هذا لزور هذه الدعوة، ولأنها بهتان ولأنها توافق الصواب وتوافق ولأنها تخالف الواقع وتخالف الصواب. ثم يعودون لما نهوا عنه فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. الله عز وجل خبير بأعمالكم وأقوالكم، ولا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم، والله بما تعملون خبير. الله عالم ببواطن الأمور وبظواهرها، والله بما تعملون خبير. وتأتي الرتبة الثانية في الكفارة، قال عز وجل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فمن لم يجد، أي من لم يجد رقبة يعتقها، وعدم وجوده للرقبة إما أن يكون بإعدام الرقبة، يعني بعدم وجودها في السوق ليشتريها، أو إذا لم يجد ثمنها فهو هذا أو هذا. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وهذا أمر بصيغة الخبر كما في الآية الأولى، فتحرير رقبة أمر بصيغة الخبر كأنه قال فليصم. فصيام شهرين متتابعين، عليه أن يصوم شهرين متتابعين متواليين متتاليين دون انقطاع ودون قطع في هذا الصيام. ولذلك قال أهل العلم: إنه لو قطع هذا الصيام بغير عذر وجب عليه أن يستأنف من جديد. فلو أنه صام الشهر الأول وصام 8 أو صام 27 يوما في الشهر الثاني ثم أفطر بغير عذر شرعي لوجب أن يستأنف من جديد، لأن ما سبق قد هدم لتخلف هذا القيد الذي قيد الله عز وجل به هذا الصيام، حيث قيده بالتتابع شهرين متتابعين، لا بد أن يكونا متتابعين. وقال الفقهاء أيضا: إن هذا الصيام لا يجوز قطعه إلا بفطر واجب أو صيام واجب، وما سوى ذلك فلا يجوز قطعه به. ما معنى هذا؟ لا يجوز قطعه إلا بفطر واجب. الفطر الواجب هو فطر يومي العيد أو أيام التشريق. فهنا لو أن إنسانا ظاهر من امرأته وصام شهر ذي القعدة ثم صام 9 أيام من ذي الحجة، يأتي اليوم العاشر من ذي الحجة الذي هو يوم الأضحى، هنا يجب عليه أن يفطر وجوبا، بل ويجب عليه أيضا أن يفطر أيام التشريق الثلاثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فيصير المجموع في حقه 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. ثم بعد ذلك يبني على ما سبق، أي أن الصيام الذي صامه من هدم. السبب: لأنه أفطر فطرا واجبا يحرم عليه أن يصوم، أو أن يفطر أو أن يقطع صيام الكفارة بصيام واجب. مثاله: لو أنه ظاهر من امرأته فصام شهر شوال ثم جاء رمضان، هل يصوم رمضان بنية رمضان أم بنية الكفارة؟ بنية رمضان، وعلى هذا يصوم شوال ثم بنية الكفارة ثم يصوم رمضان بنية رمضان ثم يصوم ايش؟ أخطأنا، قلت أخطأت، اعترفت بخطأي، لا إله إلا الله. شعبان مو شوال، أي نعم. لو أنه ظاهر من امرأته في شهر رجب وأراد أن يعود وعزم على الوطأ، فعليه أن يكفر إذا لم يجد رقبة يعتقها، عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فليصم شعبان كاملا. فإذا جاء رمضان صام رمضان بنيته، يعني بنية رمضان، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يفطر يوم واحد أم ثلاثة؟ يوما واحدا، ثم يصوم ابتداء من اليوم الثاني من شوال فليكمل شهرا كاملا. والمعتبر في الأشهر هنا هي الأشهر القمرية، لأن الحساب هو المعتبر به في شريعة الله سبحانه وتعالى، كما قال الرب وهو أصدق القائلين: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وعلى هذا فإن الشهر القمري لا يجاوز 30 يوما، فإما أن يصوم 29 يوما في الشهر، وإما أن يصوم 30. نعم، فلا يوجد في الشهر الشرعي 28 يوما، ولا يوجد 31 يوما، فليتنبه لهذا. فمن لم يجد، من لم يجد ماذا؟ فمن لم يجد، نعيد، فمن لم يجد رقبة يعتقها أو مالا يعتق به هذه الرقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. هذا شرط آخر، لا بد أن يقع الصيام قبل المسيس، حتى رأى بعض أهل العلم أنه لو مسها قبل تمام الكفارة عليه أن يستأنف من جديد من قبل أن يتماسا. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، أي من لم يستطع صيام شهرين متتابعين، إما بسبب المرض، وإما بسبب الكبر، وإما بكثرة السفر، فهنا عليه أن يطعم 60 مسكينا. فإطعام 60 مسكينا، فليطعم 60 مسكينا. وهنا لم يقدر الله تبارك وتعالى قدر الطعام، فهنا قدر المطعم ولم يقدر الطعام. قدر المطعم كم؟ 60، هؤلاء مطعمون. نعم، أما الطعام فإنه لم يقدر، وقد اختلف الفقهاء في هذا. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد قالوا نصف صاع من الطعام مؤدم، صاع من الطعام أو نصف صاع من البر، صاع من الشعير أو التمر أو الزبيب أو قوت البلد، لكن من البر أي القمح نصف صاع لأنه أجود. والصحيح الذي عليه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله ما قدر الطعام هنا لهؤلاء، وعلى هذا لو صنع طعاما 60 مسكينا ثم جمعهم عليه فعشاهم أو أطعمهم ولو مرة واحدة فقد برئت ذمته وأجزأه ذلك. ولا يشترط التمليك في هذا، لا يشترط أن يملكه، بل يأتي بطعام 60 مسكينا فيطعمهم بأن يعشيهم أو يعطيهم وجبة ويجزئه ذلك ويبرئ ذلك ذمته. فإذا قال قائل لو أنه لم يجد 60 مسكينا، وأين 60 مسكين سيجدها؟ نقول هو الآن تظنون أن الظهار سهل، الله جل جلاله يعلم أن تتبع هذا العدد يحتاج إيش؟ إلى مشقة وعناء، سوف يطرق أبواب الناس مسكين أنت ولا مك مسكين حتى يحصل له الندم. وإن دل على ذلك، إن دلت هذه الكفارة المغلظة المشدد فيها على شيء، فإنما تدل على مكانة المرأة في الإسلام. فإن الزوج إذا ظاهر منها يتفوه بكلمة واحدة، فانظر ما ترتب على هذه الكلمة من هذه الكفارة. فقولوا لي بالله، هل توجد شريعة من الشرائع أعطت المكانة العالية لهذه المرأة مثل شريعة الإسلام؟ لا والله، وكذب من قال خلاف ذلك. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإذا وجد 30 مسكينا فهنا يطعمهم مرتين. حتى قال أبو حنيفة لو وجد مسكينا واحدا كرر عليه الطعام كم؟ هذا صار غني، 60 يوم ويأكل مجانا. أي نعم، لعموم قوله تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لا بد أن يتحرى العدد، لا بد أن يبحث عن 60، ما يقول هم مثلا 180 في البلد، قل أنا خلاص أنا أخذ 10 وأطعيهم 6 أيام، لا يجزئ، لا يعدل إلى العدد الذي هو أقل من المشروط إلا عند انعدامه. هذه قاعدة، لا يعدل إلى أقل من 60 مسكين، ولا يعدل إلى التكرار إلا إذا عدم العدد الذي اشترطه الله في الكفارة. فلا بد أن يبحث عن 60 أولا. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. أي هذا الحكم وهذه الكفارة التي شرعها الله لكم من أجل أن تؤمنوا بالله ورسوله وأن تزدادوا يقينا وأن تزدادوا تصديقا لله ورسوله بهذه الشريعة السامية وهذه الشريعة الغراء وهذه الشريعة السمحة، وحتى لا تعودوا إلى شريعة الجاهلية. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله أي تلك فرائضه التي فرضها، وحدوده التي حدها فلا تعتدوها ولا تنتهكوها، تلك حدود الله. وللكافرين عذاب أليم، للكافرين عذاب أليم، للكافرين الذين جحدوا بهذه الشريعة واستكبروا عنها وأبوا تحكيمها لهم عذاب أليم موجع. قال الألوسي رحمه الله، وذكر هنا الكافرين من أجل الزجر والتوبيخ والردع لمن حاد عن هذه الحدود ولم يعتبرها وانتهكها. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. وهنا قال تعالى وللكافرين عذاب أليم، ثم قال بعدها إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. إن الذين يحادون الله ورسوله، المحادة هي المخالفة، يعني إن الذين يحادون الله ورسوله أي يخالفون أمر الله وأمر رسوله، يخالفون ما حده الله ورسوله، يخالفون شرع الله وشرع رحمه الله تعالى. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، هم الذين يخالفون حدود الله ورسوله بأن جعلوا لأنفسهم حدودا دون هذه الحدود التي شرعها الله، جعلوا لأنفسهم قوانين وشريعة دون شريعة الله وقوانين الله عز وجل. فالآية فيها تحذير عن من حاد عن شريعة الله. إن الذين يحادون الله ورسوله، وقال أبو السعود رحمه الله في تفسيره وقد اختير هذا الفعل في هذا المقام دون المعادات ودون المشاقة، لأن المقام مقام يتكلم فيه عن الحدود، فلذلك قال إن الذين يحادون الله ورسوله لأنه تكلم عن الحدود، فالمادة واحدة. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم أي أنهم أذلوا وأهينوا كما أهين الذين من قبلهم الذين خالفوا أمر الله وأمر رسله. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات، أي والحال أننا أنزلنا آيات بينات واضحات في أخبارها وأحكامها، بيّن الله عز وجل فيها الحلال والحرام، وبين فيها الفرائض والأحكام، لا جور فيها ولا تناقض فيها ولا كذب فيها، بل هو كتاب عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، أي وللجاحدين بهذه الحدود وهذه الأحكام التي شرعها الله عز وجل، للجاحدين بها والمستكبرين عنها عذاب مهين، عذاب موجع مؤلم يهينهم ويذلهم. سبحان الله، والجزاء من جنس العمل. فهم لما استكبروا عن هذه الأحكام وتعالوا واستعلوا وازدروا واحتقروا واستخفوا بحدود الله وشريعة الله عز وجل، ناسب أن يترتب على هذا الجرم الكبير هذا العذاب الخاص. ما هو؟ وللكافرين عذاب مهين، عذاب مذل، عذاب يذلهم، يذهب عزة نفوسهم التي كانوا يتصفون بها في هذه الدنيا، تجاه أحكام الله وشريعة الله تبارك وتعالى. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا، يوم يبعثهم الله جميعا، وذلك يوم القيامة، يوم يبعثهم من قبورهم ويجمعهم في صعيد واحد، يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين من عباده، لا تخلف منهم مخلوق. يوم يبعثهم الله جميعا، أحصاه الله ونسوه، يبعثهم لمجازاتهم على استكبارهم واستنكافهم ومحادتهم لله ورسوله. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، يخبرهم بأعمالهم التي اقترفوها واكتسبوها في هذه الدنيا، يخبرهم بتلك الآثام والجرائم التي ارتكبوها في هذه الدار. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، أي أن الله تعالى أحصى عليهم هذه الأعمال وحفظها وضبطها عليهم في صحائف أعمالهم، أحصاه الله ونسوه. الله تعالى أحصى عليهم كل شيء في تلك الصحائف وتلك الكتب التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لكنهم نسوا ذلك، نسوا ما اقترفوه وما اكتسبوه، أحصاه الله ونسوه. بعدها والله على كل شيء شهيد، الله تبارك وتعالى شهيد على أعمالهم، شهيد على أقوالهم، مطلع على كل أمورهم وأحوالهم، لا يخفى عليه شأن من شؤونهم، والله على كل شيء شهيد. فهو شهيد عليهم وعلى أعمالهم، وشهيد على كل شيء، مطلع على كل شيء، والله على كل شيء شهيد. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عباده بسعة علمه وسعة إحاطته وبمعيته لخلقه المعية اللائقة به، فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم تر أيها السامع؟ ألم تر أيها العاقل رؤية بصيرية، رؤية قلبية، رؤية إيمانية، أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أن الله يعلم كل شيء في سماواته وفي أراضيه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فما من ذرة في هذا الكون إلا ويعلمها عز وجل. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. النجوى هي الكلام الذي يكون بين اثنين أو أكثر سرا. أعد. ثلاثة وأربعة، ما قلت هكذا، أنت اسماعيل أحسنت. النجوى في تعريفها هي الكلام الذي يكون بين اثنين أو أكثر سرا، وتسمى المسارة أيضا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أي أنه لا يتناجى ثلاثة ولا يكلم بعضهم بعضا سرا إلا كان الله جل جلاله رابعهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، كذلك لا يتناجى خمسة ولا يتكلمون سرا فيما بينهم يكتمون ذلك الكلام ويحاولون إسراره وستره وكتمانه وإخفاءه إلا كان الله جل جلاله نعم سادسهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ولا أدنى من ذلك يعني ولا أقل من هذا العدد ولا أكثر من هذا العدد إلا هو معهم جل وعلا أينما كانوا، حيثما كانوا، أين إلا هو معهم أينما كانوا، بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وبقية تلك الأمور التي هي من معاني ربوبيته تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال سبحانه وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال الحافظ ابن كثير: وهنا حكي الإجماع في أن هذه المعية معية بعلم الله عز وجل، وهو لا بد أن يكون كذلك، فليس الله عز وجل مع خلقه بذاته في الأرض، تعالى الله وتقدس أن يكون حالا في خلقه أو أن يكون مختلطا بهم، فإن المعية لا تفيد الاختلاط ولا تفيد الحلول في اللغة العربية، قد تفيد المرافقة وقد تفيد المصاحبة، فلها معان كثيرة في اللغة. والمعية هنا كما فسرت من قبل علماء السلف فسرت بمقتضاها، فسرت بلازمها ومعناها: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا هو ما ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كانوا، بعلمه، بسمعه، ببصره، بعلمه الشامل الواسع، ببصره النافذ، بسمعه الذي وسع سمعه الأصوات، بسمعه، بإحاطته، إلا هو معهم أينما كانوا. فهو تبارك وتعالى قريب من عباده، هو القريب في علوه، العالي في دنوه، كما قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: قريب في علوه، نعم، عال في دنوه سبحانه وتعالى، مستو على عرشه استواء لائقا بجلاله وكماله، فوق كل شيء، سبح اسم ربك الأعلى. فهو تعالى فوق عرشه، لكنه مع خلقه بسمعه وبصره، يسمعهم ويراهم ويعلم أحوالهم، ولا يغيب عنه شيء من شؤونهم ولا أمورهم، إلا هو معهم أينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة: إن الله بكل شيء عليم. أي أنه تعالى يخبرهم بأعمالهم يوم القيامة: إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فافتتحت الآية بقوله تعالى: ألم تعلم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، واختتمت بالعلم: إن الله بكل شيء عليم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة: إن الله بكل شيء عليم. وإذا خلوت يوما فلا تقل خلوت، ولكن وإذا خلوت الدهر يوما، كما كان ينشد الإمام أحمد، كان يقول: إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة وأنما يخفى عليه يغيب. وإذا خلوت بنفس في ظلمة وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ثم تغير السياق في السورة المباركة لتتكلم عن هذه الفئة العفنة، هذه الفئة التي لا تزال حريصة على إحزان أهل الإيمان ومعاداتهم ولو بأدنى الأمور، فقال سبحانه وتعالى هنا ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. انتبهوا جيدا، قال الإمام مجاهد وابن جرير وابن كثير والقرطبي وغيرهم من أهل التفسير رحمهم الله تعالى أن هذه الآية في اليهود، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء، ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. وذكر القرطبي وغيره في سبب نزول هذه الآية أن بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم في فترة كانت بينه وبينهم موادعة ومهادنة، فكان إذا مر مؤمن من أمامهم جعلوا يتناجون ويتكلمون فيما بينهم، فإذا رأى ذلك المؤمن حزن وخشي على نفسه من أن تكون هذه النجوى من أجل الإحاطة به، يعني من أجل أن يقتل، فكان يغير الطريق، فشكي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن هذا التناجي الذي يحزن الذين آمنوا، نهاهم عن ذلك، إلا أنهم استمروا وظلوا يتناجون بالإثم والعدوان، ظلوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم والاستمرار على ذلك والتواصي بذلك. فنزلت الآية الكريمة ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، والنجوى هنا هي نجوى آثمة، نجوى فاجرة، لأن النجوى جعلها الشنقيطي نوعان أو نوعين، نجوى محمودة ونجوى مذمومة كما سنبين بعد قليل بإذن الله. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، من الذي نهاهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، يعودون لهذه النجوى الفاجرة الآثمة، ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ثلاثة أمور، يتناجون بالإثم أي الذنب الذي هو خاص بهم، يسر بعضهم بعضا بفعل المعاصي، ويتناجون بالإثم والعدوان وهذا متعلق بغيرهم أي بالاعتداء على غيرهم. الثالث وهو الأشنع، ومعصية الرسول، ومعصية الرسول مخالفته صلى الله عليه وسلم، عدم الإيمان به، الاستمرار على عناده، التواصي فيما بينهم على ذلك. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، واسمع إلى هذه الجريمة الأخرى وإلى هذا التحريف الذي سلكوه، فهم قد سلكوا قديما تحريف الكتب ولم يسلم تسلم حتى التحية من التحريف عندهم. فقال تعالى هنا وإذا جاءوك، أي إذا جاءوك يا رسول الله حيوك بما لم يحيك به الله. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ جاءه نفر من يهود فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم، فقالت عائشة وعليكم السلام، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فقالت: يا رسول الله، ما سمعتهم ما قالوا؟ لقد قالوا: السلام عليك، السلام عليك. فقلت: وعليكم؟ عليكم السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما سمعتني قلت وعليكم؟ فنزلت هذه الآية. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحرفوا التحية وحيوه بما لم يحييه به الله، فعوض أن يقول السلام عليكم قالوا السام، والسام هو الموت. وفي رواية أخرى صحيحة في الصحيح أيضا أن عائشة رضي الله عنها قالت: وعليكم السام والذام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فهم إذا قالوا ذلك لا يستجيب الله لهم، لكن إذا قلنا نحن ذلك استجاب الله لنا. ولذلك جاء في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا وعليك، فقولوا وعليك. هذا هو التحريف الذي سلكوه، تحريف التحية. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. بعد أن حرفوا هذه التحية حدثتهم أنفسهم الخبيثة بهذه الأحدوثة، يقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. هل لا يعذبنا الله بما نقول وبهذا التحريف في التحية؟ يقولون في أنفسهم: لو كان محمد نبيا حقا وقد تمنينا له ذلك لعجل الله لنا العقوبة، لعذبنا ولعاقبنا. إذن ما دام أنه ما عاقبنا فنحن على حق، فليس بنبي، رأيت؟ ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. تحدثهم أنفسهم بأنهم رغم هذا التحريف ما عجلت لهم العقوبة. فلو كان صلى الله عليه وسلم نبيا عندهم، نعوذ بالله من شكهم ومن كفرهم وشركهم، لعجلت لهم العقوبة. ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. قال ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى: وهؤلاء الذين حيوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يحييه به الله تبارك وتعالى، يقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. هكذا حدثتهم أنفسهم باستعجال العقوبة لو كانوا على باطل، لو كانوا على باطل. لكن نسي هؤلاء أن الله عز وجل يمهلهم ولا يهملهم، فإن الله تعالى لا يعاجل من شاء بالعقوبة. يقول ابن العربي: فإن من سب الله تعالى أمهله، فما ظنك بمن سب نبيه؟ ولذا جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له الصاحبة والولد وهو يرزقهم ويعافيهم. فأمهلهم الله تعالى عندما سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن العربي: وهذا من رحمة الله بهم ومن كرامته صلى الله عليه وسلم على ربه، فهو المبعوث رحمة للعالمين، فهو المبعوث رحمة للعالمين. ولذلك ما عجل لهم الله تعالى العقوبة. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. الله اطلع على بواطن نفوسهم، الله اطلع على باطنهم، الله كشف ما في تلك النفوس وما في تلك القلوب الخبيثة، ففضحها وأبداها وأظهرها. ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، أي أن جهنم كافيتهم. حسبهم يعني كافيتهم، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، حسبهم جهنم وكافيتهم جهنم يصلون حرها في الدار الآخرة، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، فبئس المستقر وبئس المآب وبئس المآل. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وبعد أن ذكر الله عز وجل أخلاق هؤلاء شرعت السورة في تأديب المؤمنين ألا يسلكوا مسلك الكفرة من أهل الكتاب أو المنافقين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يا من صدقتم الله ورسوله ويا من وقر الإيمان في قلوبكم، إذا تناجيتم أإذا حدث بعضكم بعضا سرا، إذا تسررتم فيما بينكم، إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، لا تسلكوا مسلك هؤلاء الذين كانوا إذا تناجوا إنما أسروا في أنفسهم وتكلموا فيما بينهم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، لا تجعلوا مناجاتكم فيما بينكم بالإثم، لأنكم لو فعلتم ذلك لتشبهتم بالكفار من أهل الكتاب، ولأن الله مطلع على ما تقولون. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، وكذلك بالعدوان على الغير والاعتداء على الناس ومعصية الرسول وهي الأشنع. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. إذا تناجيتم تناجوا بالبر والتقوى، اجعلوا نجواكم وحديثكم فيما بينكم سرا، فيه تواص بالخير وتواص بفعل البر وتواص بالتقوى. ولذلك كما قلت آنفا قسم الشنقيطي النجوى إلى قسمين: نجوى مذمومة ونجوى محمودة. النجوى المذمومة هذه بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أما النجوى المحمودة فالتي ذكرها الله تعالى في قوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. خافوا الله جل وعلا واخشوا عقابه بفعل أوامره واجتناب زواجره، فإنكم ستحشرون إليه وسيجمعكم وسيجازيكم على أعمالكم، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وجاء في الصحيحين أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن النجوى يوم القيامة، النجوى التي تكون بين الله سبحانه وتعالى وعبده المؤمن، فقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدني الله تبارك وتعالى المؤمن يوم القيامة منه حتى يضع الله عز وجل عليه كنفه وستره، رحمته وستره، ثم يقرره بذنوبه فيقول: عبدي لقد عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، وعملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، وعملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، يقرره. وهذا ما يسمى بالعرض، فيقول هذا المؤمن: ربي أعرف، ربي أعرف، ويعلوه الحياء يستحي، ربي أعرف، ربي أعرف، فيظن هذا العبد أنه قد هلك، فيقول الله جل جلاله له: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. يقول الحبيب: وأما الكفار والمنافقون فكما قال تعالى في سورة هود الآية: وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. هذه نجوى بين الله وعبده المؤمن يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إنما النجوى من الشيطان، إنما أداة حصر وتوكيد، إنما النجوى من الشيطان، إنما المسارة، إنما الكلام بين اثنين على وجه السر أو أكثر، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ها هنا في الآية توجيهان لأهل التفسير. التوجيه الأول، إنما النجوى من الشيطان أي ما كان يقع من هؤلاء الكفرة من أهل الكتاب، كان ذلك من نزغ الشيطان لهم ومن تسويل الشيطان لهم في التناجي أمام المؤمنين لإحزانهم. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. والتوجيه الثاني، إنما النجوى من الشيطان إذا لم تكن النجوى على وفق ما قيده الرسول صلى الله عليه وسلم وضبطه، لأن النجوى جائزة لكن لا بد فيها من أدب كما سنسمع في الأحاديث. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، أي من أجل إحزان المؤمنين. والسياق الأول أو التوجيه الأول أقوى، ليحزن الذين آمنوا من أجل إحزانهم وتخويفهم، ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، ليس الشيطان بضارهم شيئا إلا بإذن الله. إذن فعليكم أن لا تحزنوا، وعليكم أن تتوكلوا على ربكم، وأن تفوضوا أموركم إليه، ولا تخشوا من هذه النجوى. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أما أدب النجوى في الإسلام فاسمعه. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجين اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجين اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. احنا ثلاثة، قلت تعالى تعالى، وهذا نتركه، هذا يحزنه وهذا محرم، لأن هذا من نزغ الشيطان وتسويله. لكن جاءت رواية في صحيح مسلم بالتقييد، قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه. لأنه يمكن أن يسره بسر لا أريد أن يطلع عليه، هذا الأسرار موجودة ولا يسر أي إنسان، فأنت لك سر لا تريد أن تسارني به، لك الحق ألا تخبر به، وتخبر به زيدا من الناس أو عمرا. إذن الإنسان على أحد أمرين: إما أن يترك النجوى بالكلية، نعم، حتى لا يحزن الثالث، أو أن يستأذن من الثالث إذا أراد أن يخبره بشيء. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، عليه سبحانه وتعالى. وقد قدم المعمول هنا لإفادة الحصر: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فقدم ما من شأنه التأخير، وتقديم ما من شأنه التأخير يفيد الحصر. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي عليه سبحانه وحده فليعتمد المؤمنون الاعتماد الصحيح، وليفوض أمورهم إليه بالأخذ بالأسباب الشرعية في نيل ما يريدون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لا ينبغي أن يحزنوا من هذه النجوى ولا أن يخشوا منها، فإن ذلك لا يضرهم، لأن الشيطان ليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وإلا بإرادة الله تعالى، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم جاء أدب آخر في هذه السورة، وتلاحظون أن السورة تضمنت كثيرا من الأحكام الشرعية، نعم، ولذلك قلنا أنها سورة إيش؟ ها؟ مدنية. جاء أدب آخر من الله تعالى لعباده المؤمنين في أبسط الأمور، في المجالس، هذه المجالس التي نجلس فيها، لأن الإسلام منهج متكامل علمنا كل شيء. حتى قال بعض المشركين لذاك الرجل، لأبي ذر أو غيره من الصحابة، قال: علمكم نبيكم حتى القراءة؟ قال: نعم، وقال بعض الصحابة: والله ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائرا في الهواء يقلب جناحيه إلا علمنا منه. كل شيء فيه هذا الإسلام، التربية الإسلامية والتربية المدنية والتربية الوطنية والتربية الاقتصادية، كل شيء، والتربية الاجتماعية والتربية الجنسية، هذه حديثة، كل شيء فيه هذا الإسلام. فاسمع الآن إلى سمو الشريعة وكمالها، وإلى حقوق الإنسان التي يقررها القرآن حتى في المجلس. اسمع: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. الآية: يا معشر المؤمنين ويا من صدقتم الله ورسوله إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. قال قتادة وغيره: سبب نزول هذه الآية أن بعض المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبخلون ويظنون بمجالسهم لمن قدم بعدهم، يعني يبخلون بالمجلس، يريدون أن يكونوا هم أقرب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فيظن الواحد، يعني يبخل بمجلسه عن أخيه، والمكان موجود من أجل التسابق في الخيرات لا أكثر ولا أقل. فنزلت هذه الآية تؤدبهم وتؤدب من بعدهم بأنه إذا قيل لهم تفسحوا في المجالس وتوسعوا فإن الجزاء من جنس العمل. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، إذا قيل لكم توسعوا في هذه المجالس فتوسعوا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، ما هو الجزاء؟ يفسح الله لكم، يفسح الله لكم فيما تريدون أن يفسح عليكم، أن يفسح عليكم فيه، وفيما تريدون أن يوسع عليكم فيه. قال الرازي رحمه الله: يفسح الله لكم مطلقة هنا، يفسح الله لكم في الصدور، في القبور، في الجنة، فيما يصيبكم من الضيق في هذه الدنيا. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. قال بعض العلماء: ويؤخذ من هذه الآية أن من وسع على عباد الله تعالى في الدنيا وسع الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة، وسع عليه رزقه، وسع عليه صدره، وسع عليه قبره، وسع عليه حشره، وسع عليه نشره، وسع عليه جنته، وسع عليه مقامه. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وهناك آداب في هذه المجالس قد غابت في الحقيقة، وأنا سأتكلم، ومن رأى أنه معني بها فأنا لا أريد أن أجرحه. أرى كثيرا من قلة الأدب في هذه المجالس، سواء كان في مجالس العلم أو خاصة يوم الجمعة. الإنسان أيها الإخوة إذا أتى إلى بيت الله تبارك وتعالى ينبغي أن يتأدب بآداب خاصة، لأن الإنسان ليس في داره. لو ذهب الإنسان ضيفا عند الناس كيف تجدونه؟ ليس، لا تجدونه مرتاحا، تجدونه يجلس هكذا ويضبط نفسه وينظر هكذا يمينا وشمالا، يحاول أن لا يؤذي، يحاول أن لا يلاحظ عليه ملاحظة. أنت إذا أتيت لهذا البيت، هذا بيت الله تبارك وتعالى، أنت ضيف عنده، عليك أن تتأدب بآداب معينة فيه. ولذلك قال بعض العلماء: تعظيم المساجد من تعظيم الله. كل ما رأيت الرجل يعظم المسجد في أي نوع من أنواع التعظيم، بالتأدب فيه، بالكلام فيه، بتنظيفه، بكذا بكذا، كل ما رأيت الإنسان يعظم المسجد فاعلم أنه يعظم ربه، لأن هذه المساجد بيوت الله. وكلما رأيت الإنسان يستهين بالمسجد فهو يستهين بالله تعالى، انتبهوا. الجلوس له أدب، والصحابة رضي الله عنهم أدبهم الله ورسوله كيف يجلسون. أولا لا نجلس، وهذا استطراد نذكره ثم نذكر من أسئلة التقدم والتأخر. أولا إذا جلس الإنسان إلى المتحدث فليستقبله بوجهه، أنت تريد أن تسمع منه ورضيت بهذا الإنسان الذي يحدثك، استقبله بوجهك، هذا أقل أدب أولا. أما يقول هو يتكلم أنت هكذا جالس هكذا، شوف الحيط هذا كله، كلهم ينظرون إلى هكذا، وهذا ينظر إلى هذا، هذا كلها قلة أدب. هذا من قلة الأدب. أو أن يمد رجليه هكذا إلى المتكلم، هو هكذا يجلس والآخر ما يمد رجليه هكذا. سبحان الله، قرآن يتلى، أحاديث، زجر، مواعظ، يعني هذا وش يدل؟ هذا يدل على أن الإنسان ما يعني ليس فكره في هذا الشيء. ليش فيت؟ لماذا أتيت؟ اذهب إلى مكان آخر أحسن لك. مشكلة هذه. كذلك التربع إذا استطاع الإنسان أو يجلس جلسة يرتاح فيها. نعم. أما طلبة العلم فهذا قد منعنا من أي شيء، من إسناد الظهر إلى كرسي أو إلى الجدار، فإن أهل العلم لا زالوا يطردون الطالب إذا أسند ظهره إلى الجدار، يقول له روح اتكأ في بيتك. لكن هذا للطلبة، نحن نعذر الإخوة الكبار في السن أو الذي له مرض في ظهره، هذه يعني بين قوسين. لكن مسألة التقدم فاسمع، جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن توسع وتفسح. يعني ما يأتي إنسان لشخص يقول له قوم هذا مكاني، ماشي اشتريت بمالك أنت المكان لمن سبق. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوطن المسلم مكانا في المسجد كإيطان البعير. البعير إذا برك في مكان ما أدري أهل الإبل يعرفوا، لا يغير البعير مكانه أبدا. بعض الناس هكذا يصلها هنا، يصلي لين يموت فيها المكان هذا. ليش؟ تارة هنا وتارة هنا. ما في إنسان له مكان واحد إلا الإمام، لأنه يتقدم فقط. أما أن تغير المكان هذا من السنة. حتى ذكر الفقهاء كما هو فعل ابن عمر أن من المستحب أن يغير بين مكان إيش؟ مكان الفرض ومكان السنة. هذا أقل شيء. ثم أنت إذا غيرت المكان، هذه الأماكن تشهد لك إذا مت. ولذلك لما ذم الله بني إسرائيل وذكر أخذه لهم أخذ عزيز مقتدر، قال: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وجاء في بعض الآثار أن المؤمن إذا مات تبكي عليه السماء وتبكي عليه الأرض، تبكي عليه بقاع في الأرض التي كان يعبد الله فيها، وأبواب في السماء كان يرفع منها عمله الصالح إلى الله جل جلاله. إذا لا يجلس، لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن توسع وتفسح. وجاء عند أهل السنن، اسمع الآن التواضع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث ما انتهى به المجلس. وذكروا في مجلسه صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر الصديق كان عن يمينه، وكان الفاروق عن شماله، وكان بين يديه علي وعثمان. لماذا؟ قالوا: لأنهما كان يتوليان كتابة الوحي. وهكذا كان مجلسه صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للتفريق بين اثنين أيضا، جاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق الرجل بين اثنين يعني في المجلس إلا بإذنهما. ما يجوز تقول هكذا وتمشي، تستأذن قبل كل شيء. بعض الناس يأتي في آخر وقت ويريد أن يصلي في المكان الأول، هذا ما يصح. الإنسان إذا أراد أن يتقدم فليأتي مبكرا. كذلك عليه أن يراعي سداد الفرج وأن لا يستحي. واسمع إلى هذه القصة التي خرجت في الصحيحين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم، فأقبل ثلاثة نفر فوجد أحدهم فرجة فجلس فيها واقترب، وأما الآخر فتأخر واستحيا، وأما الثالث فانصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأمر الثلاثة؟ أما الأول فإنه أوى إلى الله فآواه الله عز وجل، وأما الثاني فاستحي من الله فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. آداب المجلس، المجالس لها آداب. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا رجلا يتخطى الرقاب يوم الجمعة فزجره وهو على المنبر وقال: اجلس فقد آذيت وآنيت، اجلس. فالواجب إذا طلب منا التفسح أن نفسح. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، الجزاء يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني إذا قيل لكم ارتفعوا عن مجالسكم وامضوا عنها فانشزوا. وهنا إذا قيل لكم انشزوا، أو وإذا قيل انشزوا فانشزوا، هذا الفعل مأخوذ من مادة نشز، نشز ينشز نشزا، نشز يعني ارتفع، والنشز أو النشاز هي الأرض المرتفعة، ومنه سمي نشوز المرأة، قال مرأة ناشز، يعني مرأة مترفعة على زوجها. وإذا قيل انشزوا يعني ايش؟ ارتفعوا عن مجلسكم فارتفعوا. قال ابن جرير: وهذا أمر عام يشمل الصلاة، إذا قيل انشزوا يلا اذهب إلى الصلاة، اذهب إلى شغلك، اذهب إلى الغزو. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، ليس خاصا بالجهاد فقط كما قال. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال الحافظ ابن كثير: أي أنكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فأفسحتم لإخوانكم، لا تظنوا أن هذا تحقير لكم، بل هو تواضع منكم، ومن تواضع لله رفعه، رفع ذكره ونشر خبره وأعلى مكانته. وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذه الآية فيها ثناء على أهل العلم، ولذلك كان ابن مسعود يقرأها ويقول: أيها الناس افهموا هذه الآية عن ربكم وتفقهوا في دينكم، فإن الله أخبر أن المؤمن العالم فوق المؤمن الذي ليس بعالم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال العلامة القرطبي: هذا بيان من الله تعالى أن الرفعة عند الله تعالى للعباد ليس بصدور المجالس، يعني ليس بمن كان في الصف الأول، أو لا، الرفعة بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الله جل جلاله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. وصدق من قال ممن أنشد: العلم يرفع بيتا لا عماد له. بيت متواضع، أهله ليسوا من ذوي الشرف، ما هو أبناء سيدي فلان، لا لا لا، ولا عندهم مال ولا شيء، لكن أهله قد رفعت رؤوسهم بسبب العلم الذي فيه. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يحط بيت العز والشرف. واسمع إلى هذه القصة التي رواها مسلم في صحيحه، أن عمر رضي الله عنه ولى نافع بن الحارث رضي الله عنه على مكة، قال أنت الوالي على مكة، فالتقى به في عسفان، قال ما وليتك على أهل مكة، قال وكلت عليهم ووليت عليهم ابن أبزة، قال من ابن أبزة هذا؟ قال مولى من الموالي، قال وليت على أهل الوادي مولى من الموالي، مكة البلد الحرام، البلد الحرام تولي عليه مولى من الموالي، عبد من العبيد، كيف تولي عبد من العبيد؟ ومكة تعرفون دار الإسلام وقلعة التوحيد، وكم فيها من الحشيش والمعتمرين، يحتاجون إلى من؟ إلى إيش؟ عالم يفتي في كل شيء. نعم، وليت عليهم مولى من الموالي. هي قال نعم يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض يقضي بين الناس. قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. فكان مولى من الموالي لكن قارئ لكتاب الله. ما معنى قارئ لكتاب الله؟ يعني حافظ له، لكن بمعناه، ما هو اليوم حافظ يتغنى به، لا لا لا، حافظ بمعناه بتفسيره من ألف لام ميم إلى سورة الناس كله. عالم بالفرائض، إيش الفرائض؟ المواريث، لا المواريث، المواريث. قاض، إيش قاضي؟ تولى القضاء، وهو لا تولى القضاء إلا إيش؟ إلا على درجة. إذن أقره عمر رضي الله عنه، رغم أنه مولى، رغم أنه مولى وعبد، لكن العلم هو الذي رفعه. حتى ذكر أهل السير أن مجاهد وعطاء بن أبي رباح وغيرهما ممن هم من كبار التابعين في العلم كانوا من الموالي، كانوا من الموالي ومن العبيد، لكن انظر الآن أقوالهم كيف اشتهرت. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. إذا أخلصوا النية لله